بوصفين ذميمين. أولا أنه فاحش، بل بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة، وأنه نقد، وأنه سبيل سيء. نعم. في هذه الآية فوائد. نعم. لا، باللي قبله، لا في اللي قبلها أوضح. نعم. هنا لكن ما فيها إشارة إلى الإرث. ولا نعم، الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبنيها وغيرها. نعم. لا، ليس بينك وبين المرضع نساء أو رحم، ليس بينكما رحم حتى تجب الصدق. نعم. نعم. إيش القول السديد؟ الصواب الذي حل محله، وهو ما وافق الحكمة. طلقه، فارقه. نعم. ربما تسوء العشرة بينهم، ذكرنا هذا، أن ربما تسوء العشرة بينهما، فيريد أن يطلقه ويستبدلها بزوجة ثالثة. لا، لها معنى. كيف؟ ليش ما له معنى؟ أبداً، لأن الله لو كان الأولى لصرح الله به. فإذا قال إحداهم لولا أن لها فائدة، وهي أنه من هاري ومن هاري، ما جاءت تعديلها. نعم. يستقلون في هذا، يقول هل ابن الزنا تثبت له المحرمية كلام الشرعي؟ نعم. اي نعم، له من جهة الأب أيضا. لو فرضنا بنت زاني ما جزت الوجه. نعم، لأن كما قلنا لكم التحريم في النكاح بأدنى ملابس. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن